بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد في منزلة الإحسان. القاعدة الأولى علو منزلة الإحسان. هذه القاعدة تتكلم عن علو منزلة الإحسان من الدين وأنه بالمرتبة العليا، ولهذا حري بالإنسان أن يتعلم الإحسان وأن يتعرف على الإحسان وأن يتصور الإحسان وأن يربي نفسه حتى يصل لهذه الدرجة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في علو منزلة الإحسان بأن الإحسان هو لب الإيمان، يعني خلاصة الإيمان، بل إن ابن القيم يقول هو روحه وكماله. وأيضا يقول ابن القيم في موضع ثالث بأن منزلة الإحسان تجمع جميع منازل الإيمان، وأنه ما من منزلة سبق شرحها إلا هي داخلة تحت الإحسان، والإحسان مطالب فيها. هذا أولا. ثانيا، الإحسان هو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. ثالثا، يستدل على هذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم الإحسان لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا ذكر ابن القيم أنه يستدل لها بقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار بأن جزاء من أنعم عليه بالتوحيد جزاؤه الجنة، ففسر الإحسان الوارد في الآية بأنه الإيمان لأجل أن يدخل فيه الإيمان والمراقبة والخشية والمحبة والمعرفة والإنابة والإخلاص وجميع مقامات الدين. فقال جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد، هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان الأول هو مقامات الدين، والإحسان الثاني هو الجنة.